أحسن الله إليكم، إذا مسح شخص على الخفين ثم نزعها وهو طاهر وذهب ليصلي، هل يتوضأ أم لا؟ لا، إذا مسحها ثم خلعها فقد انتهى الوضوء. أما إذا كان يمسح الجوارب بتاع القدمين ثم يلبس الخف توضأ وتطهر وأثر الزيت ثم لبس، إذا حان وقت الصلاة إما أن يمسح الجوارب بتاع القدمين، وإن مسح عليها وعلى الخف فإنه إذا خلع الخف انتقض الوضوء.